الصامت ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قران في بيدو وجنا من قطام وبالقال صار لي يا عشلاني وصلني للرصامت ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قران في بيدو وجنا من قطام شحال وانا يا بهجر فالي حتى ولا بصدود لوني مثل اليرقان والطرف شفاه وسان ورقتي بالحب طقطق تفكر كل يوم بضري وبهاه ساني ونبات بوحش وقميم نرتي مثل الورشان والقلب قوات محال وخلاقي بالشوق غلطة ما يعذرني بحقتي وهو يوم غواني غير اللي مسوع بالغرام أوه والحسان الله يحسن عوانه قصصه من بين ما خطأ لازلت الصبر مكفى وخفيته كنامي حتى جاد الظهر بالسوق ما لأس الوان ورخالي الوقت عنان ويامي ولا بناشقا وجود اللي هويت يوم وصلني لمكاني من غير نويا قصر من الجفا والزهان جاد عليا بحسانه ونعملي من بعد ما بطاح حبوب القلب صار لي يا سياح شلالي وصلني للرصام ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قران سيدي بوجنا من قطام عقليبي فرصاف الحاسد الرقيب طيب ويحيا شداه طيبي ما متلو فلورا حبيبي شملالي قام ترطيب ونكاد زيارة نحبي ورجع بعد الجفا قريبي وطفرت بغاية نصيب يا من سعد يوم جال باب الرسم ونادالي مهما نقر الباب نص من غير عقل عجلان كأني طير جنحان وفتحت نقشى اللقطة نوجد ولفي على جداتي وقف يرعاني رفتي يا بحرير مختلفة على الوان يتبخ صرفي روان ورضة حرير ومنظر قطة بايعت وقلت لي أيام صباح عياني بيك هلن ومياط مرحبا يا ذاب العيان حبك راني سجاني ورياحو عني مطلقة زاد المقصاد من بغيت وكداك بغاني وجلس قدامي وهاضر نقابو غصن البان درس طعبين إنسان وخلاقه ما هي مقرطة حضر زوانسه وسقيته وسقاني وغنمنا ليلة لا دركها عاشق بزمان وجود قدام خدانه روحي بجمال ومربطة حبوب القلب ظهرني يا عشقاني وصلني للرصام ونكاج مع الرقبان هاي المبي فرانو سيدي بوجنا من قطاع وسعد معاه حين يوقف ديك البوغية على الوفر لكن ورد الخدود مقطف لا ينسو دنجال يعرف عشقي في هذا الصفر لا زلت ولا نزول نصف حسنو على الوصال ننصف يستاهل شارد العذر حتى واحد في البدور غير ما يهواني لا ينذقي فلاسفي وضريف وحسان محلى عني تهانو ويطوير اسمي لوطن عوضو قينات نخطر في الغرب جواني ولا في البجاة الصينة ولا في اليمان والغرب وحاوز ركانو ولا في تيلة وملطن قدو نحكيه في المتلكة بندل العثماني أولا ريا مشورة ما بين الشجعان سبو عقلي حجبانو وعيون صرادة معربطة وخدود الورد كيف تنوب اللون القاني فاقو جل نار وشكر نطقو بالعمان والغنشور في سبيانو كبرنيح ومع القطار واللبس الخاتم متهد والعسلون سباني من تحت الغبا جيت فايق جيد الوسنان رادع بحراج وطانو غادي بين جبال والوطان وبالقان صارني يا وطني للرصام ونكاج مع الرقبان سيدي بوجنا من قطار ولا بغى يروف عني والفي سلطان كل زين حبو يا نايم يسكني بصوار من مقاس زوط عني زين الغرة مع الجبين وانا بمحابتهم عني لكني خبيه ظني لوصف نراه كل حين من بعد كان ديم ولد والعقد عطاني عادو تقلاي نصرف عمرو يا اخوان وقسم ولفي بمانو منرسميه هات لقطة وفرح قلبي كتير وركبت على شهاني شنان لندرز عوض مثيلو دلآن حليبو بين سنانو باع باقي بالوافرة مخرقطة والدرج عليه المبر باقي يرضاني وركابه من خاص تغب والجامع خيان مترقم بلسانه والدير وشهرة معلقة وتقلت بصوار من اللغة لا واحد يلقاني من لام الحسود والعتاف نغار أميدان حين يحضروا الشعانه من ضربي تبقى من سلطة نشبه بالحب قيصو بنسل وبالهاني ونودي بشجاعتي على الطغر والغضبان وقتينا داه زمانه مسين الوراي لعطا وبالقال صارني يا عشراني واصمني الرصام ونكاج مع الرخبان سيدي بوجنا من قطا في بلاه وصفي حبوبي باقي الحروف حسنوش لا انطيق نخفي لكني بولعتي وعرفي جبت معاني بالحروف ونمتع في بلاه طرفي وبعدا غابقيت من في وغزالي ما بغيرو كان فرع عليه ونطيعو طول زماني وغضر فيا كامل بها ونكر الحسان شبابيا عديانو وكوانيك يا مغطى أحب ميتي تهلا فرموس وزاني وتأدي بالضراغ من الغا شياب وشبان اهل القول وميزانو ناس لا يرضى وفلطة وسلام الله عنهم بقلبي ولساني ما فاح الورد والزهر ونسين السوسان والبنفسج بين غصانه ونعايم ربي البسطة والداعي ما يلوم سيا إمام دياني إلى يخرج للمشالية نصفين القطران لا ينيش نشار عيانه يعرفني في مرم في سطا وذكر اسمي الحاج قدو الحبرة والمعاني رجايا في الليلام يختم لي بالإيمان وعلى الإسلام بحسانه يمحي عني سير نخطا وبالقال صار يا عشراني وصني للرسام والكاش مع يا نبي قرار سيدي بوشنا من قطاع وبالقال صار نيام يا أحلالي وصني للرسام ونكاج مع الرغبان يا نبي قرار شرب بحر الخماء سيدنا محمد. رسول الله